كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال، قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذهب قوما إلى أن كلام الله ليس حروفا ينطق بها، ولكنه هو المعاني، وقالوا أكلام الله هو المعاني، وأما الحروف والكلمات فإنها مخلوقة. وهؤلاء غالب الأشاعرة، وذلك لأنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الفعلية، حيث نفوا صفة المحبة وصفة الرحمة وصفة الغضب والرضا وصفة العجب والمكر والكيد ونحو ذلك، ووافقوا المعتزلة في صفة اليد والعين والوجه ونحو ذلك. ولما وافقوهم في صفة الكلام، لما وافقوا أهل السنة في صفة الكلام، لم يثبتوا كلاما حقيقيا، بل أثبتوا كلاما معنويا، وقالوا إن الكلام لفي الفؤاد، أن يقولون إن الكلام الأصل ما يكون في الفؤاد لا باللسان، هكذا قالوا. ثم نقول مسألة القرآن أطال عليها المؤلف، وقد أطال عليها أيضا أبو محمد ابن قدامة في اللمعة، لمعة الاعتقاد. وسبب ذلك أن الخلاف فيها قوي مع المعتزلة ومع الأشعرية، حيث أن المعتزلة يقولون إنه مخلوق، والأشاعرة يقولون إنه المعاني لا فعل الألفاظ، إن كلام الله هو المعنى، وأما الحروف فإنها ترجمة من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تعبير جبريل، وأن الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت، هكذا يعتقدون. أنكروا على من يقول إن الله يتكلم بحرف وصوت، لما اشتهروا في عهد الإمام أحمد، وأصر الإمام أحمد على أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. واستولى رئيس المعتزلة ابن أبي دؤاد على الخليفة المأمون، وزين له أن يلزم الناس وأن يمتحنهم، يلزمهم بأن يعتقدوا أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يتكلم بكلام مسموع ولا بحروف. وحصلت المحنة العظيمة، وابتلي الأئمة وامتحنوا، فالمأمون امتحن كثيرا من العلماء، وافق بعضهم ادعى أنه مكره، ولما أمر المأمون بأن يحضر عنده الإمام أحمد أوثق وتوجه به إليه ودعا الله ألا يريه إياه فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد ولكن تولى بعده المعتصم والمعتصم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن لما أوصاه أخوه بأن يكمل هذا الامتحان التزم بذلك ووكل الأمر إلى أولئك الذين يقولون بهذا القول ورئيسهم يقال له ابن أبي دؤاد وكل الأمر إليهم فعند ذلك استقبلوا الإمام أحمد وأراد أن يأتوه بدليل ولم يجدوا وأخذ يورد عليهم الآيات مثل قوله تعالى حتى يسمع كلام الله ومثل قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وغير ذلك من الأدلة فلم يقنعوا وأوردوا عليه بعض الشبه التي يتشبثون بها بأن القرآن مخلوق أدخلوه في عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء فقالوا أليس القرآن شيئا فإذن هو مخلوق فأجابهم بأن القرآن شيء لا كالأشياء لأنه يضاف إلى الله وصفات الله تعالى من ذاته فلا تدخل في الكلام في الآية فلا تكون مخلوقة وأقنعهم واحتجوا بقوله إنا جعلناه قرآنا والجعل معناه الخلق عندهم وأبطل ذلك وقال إن الجعل هو التصيير إلا أن كل ما في القرآن جعله لا يكون مخلوقا إنه يدل على أنه صيره قرآنا إنا جعلناه قرآنا عربيا وجمعوا لهم كلمات يتشبثون بها وأجابهم عنها وفندها ومع ذلك أصروا وحملوا المعتصم على أن يعذبه فنفذ ذلك وضرب ضربا شديدا حتى كاد أن يتمزق جلده قال له واحد قبل أن يضرب يا أحمد قل في أذني القرآن مخلوق وأنا أنجيك من هذا الجلد فقال بل أنت قل في أذني أن القرآن كلام الله وأنا أشهد بذلك لك عند الله ولما أصر على ما اعتقده سجن عدة سنين وجلد مئات الجلدات وهو مع ذلك صابر يقول فيه بعض الشعراء يمدحه بقوله ويقول عند الضرب لست بتابع يا ويحكم لكم وبلا برهاني أترون أني خائف من ضربكم إلا والإله الواحد المناني كن حنبليا ما حييت فإنني أوصيك خير وصية الإخوان، ولقد نصحتك إن قبلت فأحمد زين الثقات وسيد الفتيان، حمدا لربي إذ هداني لدينه وعلى طريقة أحمد أنشاني، واختار مذهب أحمد لمذهبا ومن الهوى والغي قد نجاني. أي أنه صابر محتسب، لا أخاف من ضربكم، اضربوا وافعلوا ما تريدون. فثبته الله، وسبب تمسكه قوة يقينه وقوة عقيدته. ثم أيضا لما قالوا له إنك مكره، عليك أن تجيب وتعتذر بأنك مكره، فكر وإذا الناس سوف يتبعونه إذا أظهر الموافقة لهم فإنهم يوافقونه. يقول واحد منهم إنه خرج ورأى عند الباب وعند حول ذلك نحو 500 من الكتاب، ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يكتب ما يتكلم به أحمد فنكتبه. فقال ويحكم، أتريدون أن أكون سببا في إضلال هؤلاء ووراءهم أمثالهم؟ إذا نقلوا أني وافقت انتقل ذلك إلى عشرات الألوف ومئات الألوف، فأكون أنا السبب، فلا بد أن أتمسك ولو حصل ما حصل. هكذا استمر المعتصم 8 سنين وهو مصر على هذا المعتقد، وبعد أن مات تولى ابنه الواثق، ولما استخلف الواثق أخفف العذاب قليلا، ولكن قيل إنه رجع عن العقيدة وقيل إنه ما رجع. والذين قالوا رجع ذكروا أنه كان مرة عند أخيه المعتصم ابن أبيه المعتصم، جاء أحد العلماء الذين تمسكوا بهذه العقيدة فقالوا له يناظرك أبو عبد الله يعني ابن أبي دؤاد، فقال إنه ضعيف إلا يقوى على مناظرتي. فقالوا له أتهزأ وتعيب أبا عبد الله؟ فقال ائتوا به حتى يظهر الأمر. أجيء به فقال له إني أسألك أو تسألني؟ قال بل سل أنت. قال أرأيتك هذه المقالة التي تدعو إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال بل علموها. هل دعوا إليها؟ قال لا. قال أفلا يسعك ما وسعهم؟ إلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. فقال إني أقول لم يعلموها. فقال شيء جاهله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلمته أنت يا لك ابن لك؟ فانقطع ذلك الرجل. هكذا أورد هذه الحكاية ابن قدامة في لمعة الاعتقاد. كانت هذه المناظرات مما أثرت على الواثق فخفف الامتحان، ولكنه لم يرتفع وسبب ذلك من حوله من أولئك الذين هم رؤوس المعتزلة والجهمية. ولما مات الواثق تولى بعده ابنه المتوكل فطرد أولئك المعتزلة وقرب أهل السنة ورفع المحنة وأمر بإطلاق الإمام أحمد وأمر بإكرامه وظهرت السنة في زمن المتوكل رحمه الله. ومع ذلك فإن هذه العقيدة لم تزل متمكنة، فبعد موت الإمام أحمد انتشر معتقد الكلابية والأشعرية ونحوهم حتى كاد مذهب الإمام أحمد أن يضمحل وينقضي، وكانوا إذا ذكروا الإمام أحمد تبرأوا منه وتبرأوا من عقيدته، وإذا ذكر أن أحدا على عقيدته اتهموه بأنه مشبه وبأنه مجسم وبأنه حشوي وما أشبه ذلك. ومع ذلك العلماء كثير والقلة منهم الذين على هذا المعتقد ولم يعدموا والحمد لله. في القرن الرابع عالم حنبلي وهو الإمام البربهاري ألف رسالة طبعت بعنوان شرح السنة، فيها عقيدة عقيدة أهل السنة كاملة بما فيها ما يتصل بالقرآن. كذلك أيضا هناك من الحنابلة ومن أهل السنة وإن لم يكونوا متقيدين بمذهب من كتب في السنة، كتب ابن أبي عاصم السنة التي هي مطبوعة الآن، وكذلك ابن خزيمة كتاب التوحيد، وكذلك ابن منده كتاب التوحيد، وهكذا الأجر كتاب الشريعة، وهكذا اللالكائي كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة مع أنه واسع طويل، وهكذا ابن بطة وهو حنبلي كتاب الإبانة وذكر فيه ما يتعلق بالسنة، وكذلك الخلال كتاب السنة وهو من تلامذة ابن الإمام أحمد. وهكذا وجد من يعتقد اعتقاد أهل السنة إلا أنهم قلة، والأكثرية للأشعرية الذين ينكرون عقيدة أهل السنة، وبالأخص إنكارهم أن الله يتكلم بحرف وصوت، وبقوا قليل في عهد المؤلف الذي هو أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله، كانوا قلة ألف هذه الرسالة، وزميله أبو محمد بن قدامة ألف أيضا رسائل تتعلق بالسنة، ومنها كتاب اللمعة لمعة الاعتقاد. أكثر علماء الحنابلة إنما يؤلفون في الفقه، إلى أن أخرج الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجهر بالسنة رغم كثرة المخالفين، وكانت له مكانة وكانت له شعبية وشهرة في أهل زمانه، وكانوا يحبونه حبا شديدا الحنابلة وغيرهم، ويعجبون بعلمه ويعجبون بفصاحته وبما فتح الله عليه. فلما كان كذلك نصر السنة وذكر فيها ما ورد فيها، أنكر عليه أهل بلده وكانت بلاده دمشق الشام، وناظروه مرة عند السلطان في دمشق، قالوا نناظره في عقيدته، فأحضر عقيدته الواسطية وجعلوا يقرؤونها ويناشدونه ويسألونه عن بعض فقراتها ويجيبهم جوابا واضحا. ولما أظهروا مخالفته وقالوا لا نقنع بما تقول لا في القرآن ولا في صفات العلو ولا في الصفات الفعلية، أراد السلطان أن يجمع بينهم ويقربهم، وقال إنه حنبلي وأنتم شافعية، والمذهب الحنبلي معتبر به فاتركوه على مذهبه. فأبى شيخ الإسلام أن يكتفي بذلك، وقال معاذ الله أن يكون قولي هذا خاصا بالإمام أحمد، بل أقول إنه قول الأئمة الأربعة، فليأتوني بنقل أن أحدهم يوافق ما يقولون. فعجزوا عن ذلك. ولما اشتهر رحمه الله في الشام سمع به علماء مصر، وكانوا أيضا مخالفين له في هذه العقيدة، فطلبوا من السلطان أن يقدم إليهم حتى يناظروه، وخافوا أنه يغير معتقدهم وأنه ينشر هذه العقيدة التي يظنون أنها تشبيه وأنها. فطلب منه السلطان أن يأتي إليه، فركب في البريد، وكان البريد يواصل سيره ليلا ونهارا، يمشون مثلا 10 ساعات إلى أن يأتوا إلى مركز، ثم يتركون دوابهم في ذلك المركز ويركبون دواب أخرى مستريحة ويواصلون السير عليها. فوصلوا في نحو 6 أيام أو 7، مع أن المسافة قد تكون 20 يوما من دمشق إلى مصر. عند ذلك استقبله في مصر بعض علمائهم الذين هم أشاعرة، وتصدى له عالم شافعي يقال له ابن عدوان، وكان رئيس القضاة ويسمونه قاضي القضاة، حنفي يقال له ابن مخلوف. فأحضره ابن عدوان عند ابن مخلوف الذي هو قاضي القضاة، وقال إنني أدعي على هذا الحنبلي أنه يقول إن الله على عرشه بذاته، ويقول إن الله يتكلم بحرف وصوت، ويقول إن الله يغضب ويرضى، ويقول إن الله ينزل ويجيء نزولا ومجيئا حقيقيا. وأخذ يذكر عليه هذه المقالات التي يدعي بها عليه، فقال له ابن مخلوف ما تقول يا فقيه؟ فابتدأ شيخ الإسلام في خطبة يريد بها أن يبين بها عظمة الله تعالى، فقطعوا عليه مقالته وقالوا له نريد أنك تحتج، ما جئنا بك لتخطب، إنما جئناك لتحتج. فقال ومن الحكم بيني وبينكم؟ فقالوا قاضي القضاة ابن مخلوف. فقال كيف تقضي علي وأنت خصمي؟ لأنك أنت من رؤوس الخصوم. فغضب ذلك القاضي وأمر بسجنه، وبقي سجينا 2.5 سنين، ثم أخرج. ثم حصلت مناظرة بينه وبين الصوفية ونحوهم، رفعوا بأمره إلى السلطان أنه خالفهم وأنه سفههم وأمر بسجنه أيضا، ولكن سجن سجنا خفيفا وبقي أيضا سنتين أو أكثر. وفي تلك المدة كانوا يأتونه بأوراق ويسألونه عن أسئلة فيكتب عليها أجوبة، وجمعوا من فتاواه أنه 10 مجلدات ونسخت وسميت الفتاوى المصرية، طبع بعضها والبعض لم يوجد هكذا. فشاهد أنهم قالوا له إنك تقول إن القرآن إن الله يتكلم بحرف وصوت، وتقول إن القرآن حروفه ومعانيه عين كلام الله، ونحن نخالفك، إنما نقول إن الكلام هو المعاني، وأما الحروف فإنها ليست عين كلام الله وإنما هي عبارة أو حكاية. هذه لا تزال عقيدة هؤلاء الأشاعرة. لما فتحت المعاهد في الرياض، فتح المعهد العلمي في 70 من القرن الماضي، استقدم معلمون من غير المملكة فاشتهر عنهم التصريح بما يعتقدونه، وقالوا إن القرآن عبارة ليس هو عين كلام الله، إنما هو عبارة أو حكاية هكذا. رفع هذا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فاستحضر هذا الذي قال ذلك ووبخه، ولكن قال هذا الذي نعتقده وهو الذي تلقيناه من مشائخنا وهو الذي فيه أو كتبت فيه عقائدنا، فأنكر عليه، ويظهر أنه أرده من حيث جاء، وألف في ذلك رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، طبعت في ذلك الوقت قريء عنوانها من الصراط المستقيم في إثبات كلام الله، في أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، توسع فيها رحمه الله وذكر النقول عن العلماء وذكر الأدلة، ومنع أن أحدا يظهر هذه العقيدة من المتعاقدين من المدرسين الذين يأتون لأجل التدريس وهم على هذه العقيدة، ولكن لا يزالون كذلك. فنتذكر في 1995 أحدهم كان هناك مجلة تخرجها كلية الشريعة، فأحدهم رفع إليها مقالة تتعلق بالدين وبالعقيدة، وإذا فيها أن القرآن ليس هو عين كلام الله، واستدل بالبيت الذي ذكرنا بالأمس الذي ينسبونه إلى الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما أجعل اللسان على الفؤاد دليلا. عرضت المقالة علينا فرجعت أنا إلى كلام أهل العلم نكلت ردها من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ومن كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، ونشر هذا تعليقا على أنه من الإدارة. ولما رآه ذلك الشيخ استعظم ذلك وغضب، حيث أن صاحب أو شارح الطهوية بالغ رحمه الله في الرد على هؤلاء الذين يقولون إن القرآن عبارة وينكرون أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت كما يقول. وقال في عبارته: إنه لا ينسب للساكت كلام، الساكت لا ينسب له كلام. والحاصل أنه أقنعه وأحاله على هذه العقيدة، قالوا هذه العقيدة التي هي الطهوية وشرحها نحن ندرسها لتلاميذنا، أفتريد أن يضطربوا في هذه العقيدة أنت تقول قول والمدرسون يدرسون ضده؟ قيل له: اكتم ما أنت عليك. يقال لهم: اكتموا عقيدتكم ولا تبدوها لأحد تشوشون بها وتلبسون بها على التلاميذ الذين هم على الفطرة، لأنهم فطروا وتعلموا من مشايخهم هذه العقيدة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، المعاني دون الحروف. هذا معتقدهم، المعتقد الأشعري والماتريدي ونحو ذلك. فيقول المؤلف هنا: أن أعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. رد على الذين يقولون إنه عبارة، مهما ترى القرآن قال عبارة، يعني إذا قرأوه قالوا إنه عبارة إلا أنه عين كلام الله. هذا رد عليهم: الحروف عين كلام الله والأصوات عين كلام الله، مهما قرئ القرآن ومهما كتب لم يخرج عن كونه كلام الله تعالى. ومن عباراتهم أن يقولوا: الصوت صوت القارئ والقول قول الباري، القول الذي هو الكلام الذي يتكلم به، وأما الصوت فإنه صوت هذا القارئ الذي نسمعه، الصوت المسموع صوت هذا القارئ الذي نسمعه، وأما المقول فإنه عين كلام الله، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. يدخل في ذلك في الحروف أنها عين كلام الله إلا أنها حكاية ولا عبارة. الحروف المقطعة في أوائل السور في أول البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بل في ست سور افتتحت في ألف لام ميم: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والعقمان والسجدة، ست سور افتتحت في ألف لام ميم. سورة افتتحت في ألف لام ميم صاد وهي الأعراف، خمس سور افتتحت في ألف لام راء، والسادسة الرعد افتتحت في ألف لام ميم راء، ست سور افتتحت في حاميم، والسابعة افتتحت بحاء ميم عين سين قاف. سورة وهي مريم افتتحت بكاف ها يا عين صاد، هكذا افتتحت هذه السور ومجموعها 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، منها ما افتتحت بحرف كصاد وكاف ونون حرف واحد، ومنها ما افتتحت بحرفين مثل حاميم وطاسين وطاها وياسين بحرفين، ومنها ما افتتحت بثلاثة حروف مثل ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم بثلاثة حروف، ومنها ما افتتحت بأربعة حروف مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ومنها ما افتتحت بخمسة حروف كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف، وهذه أكثرها. من لم يقل إن هذه الأحرف عن كلام الله عز وجل فقد مرك من الدين، هي عين كلام الله يتكلم بها كما يشاء، فالذي ينكرها يعتبر قد مرق، مرق يعني خرج من الدين، والمروق هو الخروج بدقة وبخفية، وخرج عن جملة المسلمين، يعني أنه خالف ما عليه المسلمون فيخرج عن جملة المسلمين. ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر الإيان وأتى بالبهتان، لا شك أنها حروف، وقد ذكر أدلة كثيرة على أنها كلها حروف، فلأجل ذلك لا يجوز أن ينكر أنها من الحروف، وتسمى الحروف المقطعة في أوائل السور. فإما أن يقول إنها ليست كلام الله، وإما أن يقول إنها ليست حروفا، وإلا وإذا اعترفوا بأنها حروف أنها عين كلام الله بطل قولهم أنها حكاية أو عبارة. فمن أنكر كونها حروفا فقد كابر، كابر الإيان، لأنه ينطق بها. هذه الحروف التي هي حروف الهجاء وضعت قديما على هذا الوضع، ألف باء تاء إلى آخرها، وضعت على هذا الوضع كتعريف لها، فتكتب ألف تكتب فقط حرفا واحدا الألف، وتقرأ بألف ولام وفاء، والباء تكتب ممدودة باء فيها الباء والألف والهمزة، والجيم تكتب تنطق حرف جيم جيم يعني جيم وياء وميم، والكتابة تكتب حرفا واحدا، وكذلك الحاء وبقيتها يقرأها الأطفال المبتدئون هكذا، جيم دال راء سين صاد طاء عين فاء كاف، يقرؤونها هكذا، ولكن كتابتها حرف واحد. ثم جاءت في القرآن، جاءت بهذه التسمية، أي سميت بهذه الأسماء، فيقال ألف تقرأ هكذا ألف، ولا تكتب فيها الفاء عند كتابتها، وإنما عند القراءة تقول ألف لام ميم فنعتقد أنها عين كلام الله. أورد بعد ذلك أدلة على أن القرآن حروف، من ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فله عشر حسنات. حرف واحد سماه حرفا وجعل فيه عشر حسنات. يقال الترمذي: هذا حديث صحيح رواه غيره من الأئمة، وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي أنه إذا قرأ ألف لام ميم فإنها ثلاثة حروف كما تكتب، تكتب ألم. فهذا الحديث في سنن الترمذي في فضائل القرآن، ورقمه برقم 4291. هكذا هذا الحديث حسنه وصححه، يقول: حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول رواه أيضا الإمام الدارمي في سننه، ولكن وقفه بعضهم بلفظ: تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. فالحروف عين كلام الله، من قرأ حرفا من كتاب الله، أي من هذا الكتاب الذي هو عين القرآن. الحديث الذي بعده يقول: وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هكذا قال الراوي: قراءة مفسرة يعني مرتلة حرفا حرفا. إما أن يراد بالحرف ها هنا الكلمة، يعني أن يقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد تعتبر حرفا يعني كلمة، لله كلمة، رب كلمة، العالمين كلمة، وتطلق عليها أنها حروف. قراءة مفسرة يعني مرتلة. كلمة حرفا حرفا دليل على أن القرآن حروف، وإذا كان كذلك فالقرآن حروف هي عين كلام الله. الحديث بعده عن سهل بن سعد الساعدي قال: بينما نحن نقتري يعني نقرأ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. هكذا رواه أبو بكر الأجري وأئمة غيره. للأجري كتاب اسمه أخلاق حملة القرآن، وله كتاب أخلاق العلماء، وله كتاب الشريعة المشهور في هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي أقواما يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، يعني يحققون الحروف وينطقون بها نطقا فصيحا كاملا، ولكنه لا يصل إلى قلوبهم، لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، لا يجاوز تراقيهم أي لا يصل إلى قلوبهم، ولأجل ذلك لا يتأثرون به، يقرؤونه ويخالفون ما دل عليه. فيه نهي عن المعاصي ويتجرؤون على المعاصي، وفيه أمر بالطاعات والعبادات ويتركونها، وقصدهم بقراءته المصلحة الدنيوية، يقرؤونه بمقابل، يقرؤونه لأجل أن يأخذوا عليه أجرا أي مالا مقابل قراءتهم، ويخاف أن يكونوا في هذا الزمان الذين يقرؤونه بأجرة يأخذونها كالمذيعين ونحوهم. هذا دليل على أنهم يقيمون حروفه، دل على أنه حروف، يقيمون حروفه كما يقام السهم. السهم هو الذي يسدد نحو الرمية، أي أنهم يقيمونه مسددا ليس فيه عوجاج، لا يخطئون ولا يغلطون، بل يتقنون قراءته، ولكنهم لا يتأثرون به حيث أنه لا يصل إلى قلوبهم. التراقي هي أقصى الحنجرة، أي أنه إنما يخرج من الحنجرة ومن اللسان ولا يصل إلى القلب. يقول: وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن يعني إتقان اللفظ، إتقان لفظه وإجادة كلماته وإتقان الكلمات والحروف، بحيث أنه يكون قرأها كما هي بدون لحن وبدون غلط وبدون عجلة وسرعة تؤثر فيه. يقولون: أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني من أن نحفظ بعض حروفه أو نحفظ حروفه. أراد بذلك الدليل على أنه حروف، وإذا كان حروفا فإن تلك الحروف هي من القرآن، القرآن حروف، فيكون تكون حروفه هي عين كلام الله. ذكر بعده عن أبي عبيد أحد علماء الأمة، أبو عبيد القاسم بن سلام اللغوي، له كتاب غريب الحديث، فهو محدث، ومع ذلك فإنه إمام في اللغة. يقول في فضائل القرآن بإسناده: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن، فقال: لا ولا حرف. دل على أن القرآن حروف، ودل على أن الجنب الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، حث له على أن يبادر ويغتسل. الشاهد قوله ولا حرفا. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، أي كفر به جميعا. بحرف يعني من أنكر حرفا من القرآن، لو أنكر كلمة صاد في أول أو كاف أو نون فقد كفر بالقرآن، كفر به جميعا. ولا شك أن من كفر به خرج من الملة. وكذلك روي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف كفارة يمين. هكذا أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف بكل حرف، لعله يريد بالحروف الكلمات، أن كلمة ذلك حرف، الكتاب حرف، لا حرف، ريب حرف، فيه حرف، يعني هذه الكلمات. قيل إن الحروف هي حروف الهجاء، يكون ذلك أربعة حروف، الكتاب خمسة حروف، لا حرفان. وقيل إن الحروف هي الكلمات. هذا يدل على أن القرآن حروف، وأن الذي يحلف به يكون عليه كفارة بعدد حروفه أو بعدد كلماته. وقيل إنه يكتفي بكفارة واحدة، لأن القرآن جميعه كلام الله فيكتفي به. وهذا على قول من يقول إن الأيمان تتداخل. وقع خلاف هل يجوز الحلف بالقرآن، منعوا أن يحلف بالمصحف لأن المصحف فيه الأوراق مخلوقة ونحوها، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. وقالوا إذا حلف بالقرآن فإن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وإذا ما وفى بما حلف عليه فقيل إن عليه بكل كلمة كفارة كما يقتضيه كلام ابن مسعود هنا. وقيل إنه يكفيه كفارة واحدة إذا لم يتم فيما حلف عليه، ولعل هذا هو الأقرب، أنه يكتفي بكفارة واحدة حلف بالقرآن كله أو بسورة. ثم نقل عن طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب حافظ مقرئ يقول: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا، فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. في هذا الأثر قد لا يكون صحيحا، وذلك لأن طلحة متأخر عن معاذ، لأن معاذا مات سنة 18 من القرن الأول، وطلحة مات سنة 112، أي أنه يمكن أنه ما ولد عندما مات معاذ. ولكن مع ذلك معناه صحيح، أن من ترك حرفا من سورة أو من آية فإنه قد ترك شيئا عظيما، وهو دليل على أن القرآن حروف. ثم نقل عن الحسن البصري الإمام المشهور في كلام له أنه قال: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هكذا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته إلا اتباعه، التدبر الذي أمر الله بها، فلا يتدبرون القرآن يعني يتبعونه. ثم يقول الحسن: أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله. يعني أنهم يقرؤون حروفه ويقيمونها ولكن يضيعون حدوده. ذكروا في الأدعية في دعاء ختم القرآن أن يقول: اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. فللقرآن حدود يعني أوامر ونواهي، فمن لم يطبقها فإنه لا يعتبر مقيما للقرآن. وشاهد أنه الحسن اعترف بأن فيه حروف، حفظ حروفه ما أسقطت منه حرفا. نقل أيضا عن ابن المبارك الإمام المشهور قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، لأنه أنكر شيئا من القرآن، والقرآن كله كلام الله، والقرآن كله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال: لا أؤمن بهذه اللام، فقد كفر، أي أية لام واحدة إذا امتنع أن يصدق بكلمة بحرف واحد من القرآن، مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعضهم يقول: هذه اللام لا زائدة فلا يؤمن بها، وإن الأولى حذفها، وأن المعنى غير المغضوب عليهم والضالين. لما أنها ثبتت في الفاتحة فإنه لا يجوز إنكارها، فالذي ينكر أنها من كلام الله يتعرض لهذا الوعيد. وروى عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، يعني أنهم يحشرون إلى جهة الشام، عراة غرلا بهما، حفاة عراة غرلا بهما، هكذا يحشرون عراة ليس عليهم أقصية، حفاة ليس عليهم أحذية، غرلا جمع الأغرل وهو الأكلف، أي غير مختنين، كما بدأت خلقتهم تعود إليه الكلفة التي ختن منها بها. وهما يعني أنهم كأنهم صامتون لا يتكلمون، أو أنه ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قالوا: وكيف وإنما نأتي عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. هكذا رواه الإمام أحمد وجماعة من الأئمة. يقول: يناديهم بصوت بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. في هذا إثبات أن الله تعالى يتكلم بصوت، وأن الصوت مسموع، يسمع صوت كلام الله تعالى، وأن كلام الله تكلم بحروفه وتكلم بمعانيه، فهو تعالى يتكلم إذا شاء. وكلام الله ليس بمنقطع، يقولون إنه كلام، إن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، أي أنه ليس لأوله مبدأ كلام الله، ولكن لا يزال يتكلم إذا شاء، حادث الآحاد، وأنه يتكلم بكلام مسموع. ولهذا قال فيناديهم، النداء لا يكون إلا بكلام، ثم قال بصوت، دل على أنه يتكلم بصوت، وأخبر بأنه يسمعه من قرب ومن بعد، يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، يسمعهم كلهم. أنا الملك وأنا الديان، يعني الديان الذي يدين الناس بأعمالهم ويجازيهم، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد يطالبه بمظلمة حتى ولو كان من أهل النار. إذا كان أحد من أهل النار ظلم أحد من أهل الجنة فإنه يجازى به، بمعنى أنه يعطيه من حسناته ونحو ذلك ولو كان يدخل النار. لا ينبغي لأحد أي من أهل النار أن يدخل النار حتى يقام عليه من المظالم، يعطى أهل الجنة مظلمتهم من الكافر وأهل النار مظلمتهم من الكافر، وكذلك غيرهم. يقول وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. وذكر الحديث، والحديث أيضا بهذا اللفظ، قد رواه أبو هريرة ورواه النواس ابن سمعان، يعني الصحابيان غير ابن مسعود. إذا تكلم الله أثبت بأن الله يتكلم سمع صوته أهل السماء، أثبت أن لله صوت، أن الله يتكلم بصوت، خلافا لما يقوله هؤلاء المنكرون. ووصف صوته بأنه كجر السلسلة على الصفوان، السلسلة هي حلق الحديد التي يدخل بعضها في بعض حتى تكون طويلة من حديد ثقيل، إذا سحبت على الصفا سمع لها صوت شديد يكون مزعجا كجر السلسلة على الصفوان، دل على أن كلام الله مسموع. إذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا إلى آخره. يقول وقول القائل إن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج قول باطل ومحال، هكذا يقول المنكرون، يقولون لا نعرف الحرف إلا من الشفتين أو من اللسان واللهوات من مخارج الحروف، ولا نعرف الصوت إلا من الحنجرة ومن الهواء. فإذا أثبتتم أن الله يتكلم بحرف وصوت فقد جعلتم لله مخارج مخارجا، وجعلتم له لهوات وحنجرة ونحو ذلك. نقول هذا قول باطل، وهذا أيضا محال. النفات والمعطلة هكذا يحتجون بهذه الشبهة حتى أنكروا كلام الله، أن الكلام يحتاج إلى مخارج، رد عليهم المؤلف بهذه الآيات. قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. أليس جهنم جماد؟ تكلمت، هل لها لسان وهل لها لهوات؟ نطقت وقالت هل من مزيد. وقال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. دل على أنه يسمع لها زفير. وقالت تكاد تميز من الغيظ، دل على أنها تحس ويكون لها غيظا، وهي مع ذلك جماد ليست ذات روح. وهكذا أيضا قول الله تعالى لما قال لها السماء وللأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هكذا أخبر بأن السماء والأرض تكلمتا وقالتا أتينا طائعين. وذكر الله أيضا أن الجبال تسبح، قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. فهل يكون تسبيح الجبال بحروف؟ وهل يكون بلسان؟ وهل يكون بلهوات؟ يسبحنا بالعشي والإشراق. ليس للجبال فم ولا لسان ولا شفايا ولا جوارح. كذلك أيضا أخبر الله بأن الجوارح تتكلم يوم القيامة في قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. تشهد الأيدي تنطق. وقال تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، شهدت عليهم. فاستنطقوها قالوا: لما شهدتم علينا يا جلود؟ فقالت الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني أنها نطقت وأنه أنطق كل شيء. نطقت الأرض ونطقت الجبال ونطقت البقاع ونحو ذلك. هل هذه الجوارح نطقت بحروف؟ هل نطقت بجوف أو بفم ولسان؟ أنطقها الله كما يشاء. فهكذا أيضا لما أخبر الله تعالى عن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج حروف ولا من غير أدوات، أي أنها سمع كلامها، تكلمت الأرض. وكذلك في يوم القيامة تتكلم بما عمل عليها، وهو معنى قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض تتكلم بما عمل عليها: عمل علي فلان كذا وكذا وكذا. وروي أيضا في حديث أن الجبل ينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك أحد يذكر الله؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم، دل على أنها تتكلم وإن كنا لا نفقه كلامها. وأخبر تعالى بأن كل شيء يسبح بقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكرنا بالأمس وجود هذه الأدوات التي يسمع منها الكلام، هذه الأشرطة التي تسجل الكلام، إذا حركت ظهر منها الكلام مع أنها جماد ليس لها لسان ولا لهوات ولا شفاء ولا جوف ولا حنجرة، تسمع الكلام يخرج من هذه الحديدة ونحوها من الأشرطة ومن الراديو الإذاعة ومن التلفاز ونحوها تتكلم، دل ذلك على أن الله يتكلم كما يشاء وأنه لا يحتاج في كلامه إلى أن يفرض له كما يفرض لأنفسه. يقول روي أنه صلى الله عليه وسلم كلمه الذراع المسمومة في قصة الشاة التي سمها اليهود، لما رفعت إليه الذراع تكلمت فقال لأصحابه أمسكوا إن هذا الذراع أخبرني بأنها مسمومة. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن حجرا إذا مر عليه سمع سلامه أن يقول سلام عليك يا محمد، حجر ينطق، فهل الحجر له شفتان وهل له لهوات وهل له حنجرة؟ إنما أنطقه الله كما يشاء. كذلك ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات بيده فسمع لها تسبيح فأعطاها أبا بكر فسمع لها تسبيح وأعطاها عمر فسمع لها تسبيح وحنين. وهكذا أيضا ذكر أنه سلمت عليه الشجرة، شجرة كان عندها فردت عليه السلام. والحاصل أن هذه أكبر شبهتهم، أنهم يقولون لو كان الله يتكلم لكان محتاجا إلى هذه المخارج التي في كلام الآدمي، فرد عليها المؤلف بهذه الأجوبة وهي أجوبة كافية وشافية. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.